السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير. أمس كنت جالس في مجلس، فكان في واحد من الشباب يشتغل مهندس في اليابان، فكانت وظيفته زينة في اليابان، وجلس 7 سنوات تقريبا. قلت له طيب ايش اللي جعلك تقطع وانت معك عائلتك وترجع؟ فسألت قلت له طيب وش اللي خلاك ما دام معك اهلك هناك وايش اللي خلاك ترجع؟ فقال في احدى زياراتي الى المملكة جلست مع والدي. يقول فقال لي ابي يوما وانا جالس معه، قال يا ولدي تدري وش اكبر نعمة انعم الله بها على الوليد بن المغيرة اكبر كفار قريش؟ تدري ما؟ يقول ان الله تعالى قال عنه وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، وبنين شهودا، يقول وجعل يكررها. يقول قال لي وبنين شهودا، ما هو بنين في اليابان. يقول وسكت، لا قال لي ارجع ولا قال انا مشتاق لك ولا ضايق صدري. يقول ابي عنده 7 اخوة غيري، 7 ابناء، هذا غير البنات، وقايمين بشؤونه، هو اصلا يعني ما يحتاج احد يقوم بشؤونه، ايضا وضعه جيد صحيا. لما قال لي هالكلمة تذكرت قول محمد بن المنكدر، يقول والله لجلوس الولد بين يدي امه تسمع نفسه احب الى الله من الجهاد في سبيله. بقول لكم سر من الاسرار اللي يعني اعملها، مو بسر يعني فكرة، يعني انا عادة اذا رحت القي محاضرة وخطبة احضر قبلها ماذا اقول. هل تصدق اني لما اجي زاير لامي او ابي، وفي الغالب الوالدة، لان الوالدة تحب السوالف وتحب الجلسة الطويلة وكذا، احضر ماذا اقول؟ قصص. لاني اذا جلست تقول لي سولف علي، ها وش صار، وش مثلا اسألوك الناس وش صار لك من مواقف، من جاك، احيانا الذهن ما يساعدك في التذكر، فإذا ما عطيتها بعض الحوادث ما قدرت أتذكر بسرعة، تقول أنت ما عاد تسولف، أنت تجيني ضايق صدرك إلى آخره، فأصير أحضر قبل أجيها، فأجي وأقول لها مثلا يوم اليوم قريت في تويتر قصة كذا وكذا، يوم تصدقين الواحد اليوم سجل سناب شات يقول كذا وكذا، يوم الفيسبوك فيها كذا، أو أقول لها أحيانا جاني واحد مثلا في المسجد صلى معي وسألني عن كذا، أو بعد ما خطبت الجمعة طلعت جاء واحد وسألني، أو جاني رسالة في كذا، تحب الكلام والسؤال. فأعيد عليكم قصة الشاب اللي بدأنا بها، اللي قال له أبوه يا ولدي وبنين شهودة، ليس بنين في اليابان. لذلك جلوس الواحد عند والديه ينبغي أن يحتسبه. أبوك عنده مثلا عازم ناس، جلوسك معهم، صبك للقهوة، اهتمامك، البنت عند أمها أيضا، إذا صار ابنك موجود سبحان الله، شعور الأب يشعر بنوع من يعني الإشباع العاطفي، نوع من الفخر، وبنين شهودة. طبعا أنا أتكلم كأب يشعر بهذا، فرق بين أن يصب القهوة أو يخدم ضيوفك خادم أو ابنك، حتى البنت مع أمها في احتفائها بضيوفها، يعني أنا أقصد يا جماعة أن هذا باب من أبواب الخير والطاعة والأجر، لا تفرطوا فيه. بقي أن أذكر نفسي وأنتم أن الإحسان إلى الوالدين وحسن التعامل معهما واللطف والصبر وحسن الاحتفاء أنه باب من أبواب الجنة، وأنه أيضا مفتاح للرزق والتوفيق في هذه الدنيا، والله إن المفتاح للرزق والتوفيق في الدنيا. السلام عليكم.